مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. وتتواصل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأيضا تتواصل التغطية لهذه الحملة. اليوم ضيفتنا الدكتورة سناء علي، منسقة جمعية تنظيم الأسرة في محافظة طرطوس، والحديث عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ونشاط الجمعية في هذا المجال. بداية دكتورة سناء، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج إف أم من طرطوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. بداية نتحدث عن أهمية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي الكشف يعني معرفة هذا المرض بوقت مبكر، وبالتالي يعطي يعني إيجابيات وفرص كبيرة في النجاح، في نجاح أو الشفاء من هذا المرض. تمام. الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي طبعا هي بلش بتاريخ 1/10 ولنهاية 30/10 لمدة شهر كامل، اللي هو شهر التوعية العالمي عن سرطان الثدي. من كل عام بيتم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، لأنه بخلال هذا الشهر بيساعد على زيادة الاهتمام بهي المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار بالكشف عنه وعلاجه. نعم. الهدف من بشكل عام من هاي الحملة نشر الوعي وزيادة نشر الوعي حول مرض سرطان الثدي، تشجيع السيدات على التصوير بالأشعة، اللجوء إلى أفضل وسائل الكشف اللي بتساعد على الكشف المبكر لهالمرض، وبالتالي الحفاظ على صحتهم وحياتهم. في كتير عديد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مشاركة ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، من بينها جمعية تنظيم الأسرة السورية بكافة فروعها بالمحافظات وبكافة العيادات. الله يعطيكم العافية. يعني أيضا يعني قدموا هم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي يساهم هذا الكشف في يعني الشفاء العاجل أو الشفاء بشكل تام من هذا المرض. صحيح. هلا بيعتبر الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي من أهم العوامل اللي بتساعد وبتحدد مصير هاي المرض ومصير صاحبة هاي المرض. كلما كان اكتشاف المرض باكرا بشكل مبكر، كل ما كان معدل الشفاء الكامل أكبر، لأنه علاج مرض سرطان الثدي بيعتمد على المرحلة اللي تم اكتشاف المرض فيها، وعلى كل سيدة إنه تساعد حالة بالاكتشاف المبكر لسرطان عن طريق إجراء الفحص الذاتي للثدي واستشارة الطبيب عند وجود أي تغييرات بتلاحظها، لأنه نسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 95% في حال الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فكلما كان الكشف المبكر كان العلاج أفضل. حلو. قلت حضرتك في بداية الحديث بأنه هناك عدة جهات تشارك في هذه الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأحدى هذه الجهات هي جمعية تنظيم الأسرة. نتحدث عن أهمية جمعية تنظيم الأسرة ودورها في نشر التوعية، وخاصة يعني بشكل عام نشر التوعية بشكل عام، وخاصة بما يخص الأمراض الخاصة بالنساء، وبشكل خاص سرطان أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. صح. هلا بالنسبة لجمعية تنظيم الأسرة السورية، طبعا هي جمعية أهلية، هي عضو بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وهي مشاركة بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا جمعية تنظيم الأسرة هي بتحتفل بكل المناسبات العالمية ومنذ سنوات عديدة، وحتى نحتفل سنويا بكل عام بشهر التوعية العالمي لسرطان الثدي، وحاليا عم تشارك الجمعية بكل فروعها بالمحافظات من خلال عيادات النسائية التابعة إلى من خلال مراكز المساحات الآمنة أو ما يسمى مراكز دعم وتمكين المرأة، مراكز الشباب التابعة إلى بكل الفروع بالمحافظات. بتحتفل بهاي المناسبة على مدى شهر كامل من خلال جلسات توعية الجماعية للنساء المترددات على العيادات والمساحات الآمنة، أيضا للنساء اللي بتقوم بزيارة الفرق الطبية الجوالة، من خلال تقديم جلسات توعية، تقديم بروشورات خاصة عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلا يوميا على مدار الشهر، هذا بالنسبه لنشاطكم يعني خلال هذا الشهر يوميا وبشكل مستمر تقوم مقدمه المشوره، يعني بكل فريق طبي وبكل عياده مقدمه المشوره او طبيبه نسائيه، باقامه جلسه توعيه جماعيه للنساء اللي بيكونوا دائما مترددات على العيادات النسائية وحتى على مراكز المساحات الآمنة والأماكن اللي بتقوم بزيارة الفرق الطبي الجوالة. خلال جلسات التوعية بيتم شرح تفصيلي حول مرض سرطان الثدي، العوامل المحذرة لوجوده، عوامل الخطورة، مين هن السيدات اللواتي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، في عوامل خطورة خاصة مثل السيدات اللي فوق 40 اللي عندهم قصة وراثية. بيتم شرح تفصيلي عن هالموضوع، وبيتم شرح أنه أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بيتم كمان تعليم السيدات كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي وطريقة إجراءه باستخدام مجسمات. في عندنا مجسمات خاصة للثدي، بتقوم الطبيب مقدمة المشروع بشرح طريقة الفحص الذاتي اللي هي لازم تقوم فيها السيدة بشكل شهري وبشكل دوري. في أوقات معينة للفحص طبعا بتعلمنا الطبيبة إمتى لازم تفحص حالة السيدة والوقت المناسب والطريقة، وبتشرح على المجسم كل وبتعلم كل سيدة على حدة. بيتم كمان عرض أفلام توعوية خاصة عن المرض على شاشات العرض الموجودة. بيتم توزيع بروشورات خاصة عن المرض وعن الحملة للنساء المتواجدات. بنهاية كل جلسة بتقوم الطبيبة بفحص النساء فحص سريري، وبتسألهم بيتم استشارتهم من شان في حال مثلا كان بتقوم بتحويل عدد من السيدات للتصوير تماما اللي عندهم عوامل خطورة اللي عمرهم فوق 40 سنة، بيتم تحويل عدد من السيدات عن طريق الجمعية تنظيم الأسرة. بتقوم مقدمة المشورة الموجودة بالعيادة بمرافقة السيدات اللي بيتم إحالتهم للتصوير الشعاعي على نفقة الجمعية. عم ناخدهم من بترافقون يعني طبعا هلا عيادة الجمعية الموجودة هون بطرطوس هي موجودة بالمشروع السادس شرقي كلية الهندسة التقنية. فيوميا بعد نهاية الجلسة تقوم مقدمة المشروع بمرافقة السيدات اللي بدهم تصوير والبحاجة إلى المشافي اللي فيهم تصوير مكرام اللي هن هون. نحن بطرطوس عم نتعامل مع الهيئة الوطنية لمشفى الشهيد مجد عبد الله اللي هو مشفى التوليد الحكومي والهيئة العامة لمشفى الباسي. بيتم مرافقتهم ونقل على نفقة الجمعية، وبتعود بعد التصوير بالنتائج للجمعية يعني مشان اطمئنان عليهم وعلى صحتهم. وهذا كله مجاني طبعا. هي الحملة تصوير الشعاعي بالمشافي مجاني بالمشافي الحكومية، ونحن عم حتى بخرج الحملة يعني التصوير أيضا يعني تقديم النصائح نحن بالنسبة للجلسات التوعية والاستشارات هي على مدى العام على مدار العام بكل المناسبات العالمية بالحملات والندوات. بيتم دائما نشر التوعية حول كل الأمراض اللي بتخص المرأة، أمراض الصحة الجنسية والإنجابية واللي بتخص تنظيم الأسرة. في بهذا الشهر عم نركز كتير على مرض سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، لأنه كتير ضروري في حال الكشف المبكر عنه بيكون العلاج أفضل. وخاصة أنه هلأ يعني الشهر العالمي للتوعية بخصوص مرض سرطان الثدي، هذه الحملة لتوعية النساء، وبالتالي كان هناك كتير من يعني إقبال من السيدات على يعني إجراء صورة وكشف تمام بهذا الخصوص. نتحدث أيضا دكتورة سناء يعني قلنا شريحة المستهدفة من عمر بالنسبة للجلسات التوعية اللي بتقيمها جمعية تنظيم الأسرة لكل النساء من كل مكافة الشرائح ومكافة الأعمار، بس بيتم تحويل عدد معين من النساء اللي هن فوق 40 سنة وغير حامل وغير مرضع ولديها عوامل خطورة، قصة وراثية، أو مثلا بعد ما تم فحصها من قبل الطبيب فحصها لي شكت في يعني أشياء مشتبهة أنه شك تم الاشتباه مثلا اشتباه بوجود حالة معينة، بيتم تحويلها إلى المراكز فحص الماموغرام لإجراء الصورة الشعاعية المطلوبة يعني. جميل. طيب بالنسبة للمراكز الصحية الموجودة أو التابعة للجمعية، وين يعني كم مركز أو فروع أو شو بسموها أنتم؟ نحن خلال الحملة أو جمعية تنظيم الأسرة العيادة اللي عم يشتغلوا بموضوع الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عيادة النسائية الموجودة بالمشروع السادس. نعم المركزية. المركزية بالإضافة إلى كمان بنفس المنطقة مركز المساحة الآمنة اللي هو دعم وتمكين المرأة كمان بموجود. وين هيدا موجود؟ بالمشروع السادس كمان بنفس بنفس المنطقة شرقي كلية الهندسة. اسمه المركز؟ مركز المساحة الآمنة أو دعم وتمكين المرأة. طبعا هو اللي بيقوم بشكل عام بإقامة جلسات توعية للنساء خلال هاي الشهر. عم يركزوا على هذا الموضوع. في عنا فريقين طبيين جوالين. الفريقين الطبيين جوالين فريق منهم عم يزور منطقة مركز معسكر طلاء أو منطقة المنطار، والفريق الثاني عم يزور النساء الموجودين بمنطقة الرادار ورأس الشغلة ووادي الشاطر. الفريقين الطبيين الجوالين كمان عم يعملوا جلسات توعية بشكل يومي للنساء بالمناطق اللي عم يزوروها، وبيتم بنهاية كل جلسة بيتم تحويل سيدات، عدد من السيدات اللي بدهم تصوير شعاعي إلى مشفى الباسن أو المشفى مشطب أو مشفى الطبي الحكومي. إذن المراجعات رح تكون بالمركز الرئيسي لجمعية تنظيم الأسرة وأيضا المركز المساحات الآمنة بالإضافة إلى فريقين جوالين. بالنسبة للكادر الطبي والتمريض الموجود عندكم بالعيادة النسائية الثابتة اللي عم نحكي عنها الموجودة بالمنطقة المشروع السادس، طبيبة نسائية وقابلة مقدمة مشورة، بالإضافة إلى في مقدمة دعم نفسي واجتماعي، هني بيتشاركوا بإقامة جلسة التوعية المطلوب بشكل يومي. والطبيبة هي عم تفحص كل السيدات فحص سريري وعم تقدم لهم الاستشارات المطلوبة بنهاية الجلسة، واللي بيتم إحالتها حسب الحالة الموجودة بيتم تحويلها لإجراء الصورة مشان اطمئن عليها أكثر. يعني لحد الآن يعني بعد مرور فترة من الزمان بخصوص هاي الحملة، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نتائج اللي بالنسبة للجمعية تنظيم الأسرة السورية هون بمحافظة طرطوس، الإقبال على جلسات التوعية إقبال كتير جيد. يوميا بجلسة توعية حوالي 25 لحتى 30 سيدة بيتم شرح الموضوع اللي حكينا عنه للسيدات، كمان بيعرضون أفلام توعوية. بالنسبة للإحالات اللي تم تحويلها لمشفى التوليد الحكومي ولمشفى الباسل، تقريبا الأسبوع الأول كان حوالي 8 إحالات تم تصوير، بالأسبوع الثاني 25 حالة. نعم. سيدة فوق 40 سنة تحديدا تم أخذهم على نفقة الجمعية بمرافقة مقدمة المشورة لمشفى التوليد ومشفى الباسل، تم تصوير ماموغرام وإيكو سدي وعطونا النتائج والاطمئنان عليهم. كيف كانت النتائج؟ إذا قلتي بالأسبوع الأول كان من حالات بشكل والأسبوع الثاني 25، قد ايه في اللي ثبت عندهم؟ أغلبيتهم كانوا طبيعيين. يعني ما كان في أي حالة. في بس حالات استمالة يعني رح يتم تحويلها ليتأكدوا منها يعني بمراكز تانية من أجل، بس قليلة يعني من أغلبيته 25 حالة كانت تقريبا طبيعية. طبيعية ما في أي خطورة لا ما في. طيب هلا بالنسبة لل يعني صعوباتكم أنتم كجمعية، في عندكم صعوبة كيف عم بيكون تجاوب النساء مع الجمعية بشكل عام وخاصة بهالشهر شهر التوعية بخصوص الكشف المبكر عن سرطان السوري؟ كون جمعية تنظيم الأسرة السورية يعني من بداية عملها بطرطوس وبتعتمد على يعني على أنه مجالين، عندنا مجال الخدمة اللي هو الطب العلاجي بالإضافة إلى كتير تهتم بمجال التوعية. من عدة سنوات ولحد اليوم أي مناسبة عالمية وأي حملة عم تشارك فيها جمعية تنظيم الأسرة من خلال جلسات التوعية. فنحن المترددات النساء المترددات على العيادة متعودين أنه دائما في جلسات توعية عن الأمراض مثل الأسرة يعني. تمام يعني ها. كتير عم نركز على موضوع التوعية، حتى مراكز الشباب في عنا مراكز شباب خاصة بالشباب كمان عم يشتغلوا على موضوع نشر الوعي صحة المراهقين. تماما صحة المرأة وصحة المراهقين وصحة الطفل. بس بشهر التوعية العالمي لمرض سرطان الثدي عم يتم التركيز خلال الشهر كله على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بقية الأيام والشهور بيتم التركيز على أمراض المختلفة اللي بتهم صحة المرأة وصحة الطفل بشكل عام يعني. بس حاليا عم نركز على موضوع سرطان الثدي. الله يعطيك العافية. في إيجابي يعني في إقبال كبير يعني على تشجيع كبير، حتى بنتم نحن عم على جدران العيادات والمساحات الآمنة تم إلصاق كتير عديد من البوسترات والإعلانات عن الحملة وعن إنه نحن عم نقوم بأخذ النساء مجانا على نفقة الجمعية على مراكز التصوير. فهذا الشيء بيشجعون. صحيح. عم ترافقون مقدمة المشورة من شان تطمن عليهم بتقوم بتصويرهم وبترجعون على الجمعية. نعم. إذا حبيت توجه شيء كلمة لكل اللي عم بيسمعونا وخاصة السيدات اللي لحد الآن ما استراجعوا المراكز أو المشافي للاطمئنان على حالهم وبالتالي يعني الكشف عن سرطان الثدي؟ شو بتوجهي لهم؟ يعني بنصح كل سيدة يعني عم تسمعنا أنه ما تخافي ما تخاف وتقوم بإجراء تتعلم أول شيء طريقة الفحص الذاتي، هي كتير مهمة. كيفية الفحص الذاتي اللي هي بشكل شهري، نحن كتير عم نتعلم الطبيبة باستخدام مجسمات وبتشرحها بشكل تفصيلي كيف بتقوم السيدة بفحص نفسها بشكل شهري، بالإضافة إلى أنه لازم يعني اللي أعمارهم فوق 40 سنة واللي شاكين بشيء ضروري صورة شعاعية مشان يطمنوا على حالهم. وبنتمنى الصحة والسلامة لجميع السيدات يعني أكيد النساء. لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيعطي نتائج إيجابية بيكون أفضل للعلاج، في أمل بالشفاء الكامل من تماما المرض اللي أصبح فعلا مرض خطير وعم بيزداد يعني كل سنة عن سنة عم نلاحظ أنه هناك ازدياد بعدد الإصابات بهذا المرض. أنا كلمة أخيرة بتحبي تضيفي شيء؟ بتمنى هيك اتشكركم والله يعطيكم العافية، وبتمنى الصحة والسلام لجميع السيدات. ونحن مراكز جمعية تنظيم الأسرة السورية بكل المحافظات وبكل فروعة أبوابها مفتوحة دوام اليومي من 9 لـ3 أهلا وسهلا بأي وقت. أنا بتشكرك جزيل الشكر الدكتورة سناء علي منسقة جمعية تنظيم الأسرة في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق بعملكم. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. لا تنحني مثل البشر، حياتي لا ظل القمر، صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار. لا تنحني مثل البشر، حياتي لا ظل القمر، صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار. روح سبقي نجوم السماء، يا ما الحلا فيك احتمى، وقلبي ارتمى بحضني ارتمى وزهر نوار. حلو الدنيا حلو سوا، وقلبي قلبي فوق الهوى، قام الماضي راح انطوى والزمن دوار دار. حلو الدنيا حلو سوا، تختفي ضل النظر، وكوني الصفا وكوني المطر، رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار. لا تختفي ضل النظر، وكوني الصفا وكوني المطر، رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار.